استفدت هذا من بحثي الأختين بنت عبد السلام يوسف الباني وبنت الكيلاني جزاهما الله خيرا، إلا أنهما لم يكتبا الطبعة، وهل هذا الكتاب مطبوع أم نسخة إلكترونية؟ فإن كان المرجع وهذا للجميع مطبوع فأرجو إن كان بالإمكان أن تعيروني هذا المرجع فجزاكم الله خيرا، أو إن كان نسخة إلكترونية نبهوني حتى أبحث عنه إن شاء الله. كذا أشكر الأخ المفضال السيد عبد المجيد محمد يوسف، فقد أفادني وسرني بأشياء، ومن ذلك كنوز الإعجاز العلمي في القرآن لشعبان أحمد صالح، وكذلك أيضا لم يذكر الطبعة، وجزاه الله خيرا سرني أنه انتبه لما حشاه الزمخشري في كتابه الكشاف من سموم، وهذه السموم تدعم بدعته الاعتزالية، فمن قرأ في كتاب الكشاف للزمخشري فليحذر، فإنه بارع في الأشياء اللغوية إلا أنه فيه مخالفات عقدية مخالفة لأهل السنة والجماعة، وهو يدس السم في الدسم. وهذا الكتاب أعني الكشاف عليه تحقيقات، والتحقيقات لا تخلو من أيضا أخطاء في العقيدة، يعني حتى الذين تعقبوه وردوا عليه كانوا أشاعرة، فليتنبه لمثل هذا، ومن أراد الاستفادة منه في مجلدين يتكلم عن المسائل الاعتزالية، ذكر فيه ما وقع فيه الزمخشري من أخطاء عقدية وكذلك الذين ردوا عليه. أيضا لعل بحث أخي السيد عبد المجيد هو الوحيد الذي ذكر مراتب المحبة، ولكنه لم يذكر ما الذي يثبت لله من هذه المراتب. أيضا أشكر أخي المفضال توفيق السيد خطاب، زاده الله توفيقا، فقد أجاد وأفاد في تتبع قصة موسى عليه السلام، فجزاه الله خيرا على هذا المجهود. وأخيرا أشكر شكر خاص جدا لابنة أخي محمد أبو كرات، الابنة المباركة إن شاء الله، وعلى فكرة على مبلغ علمي هي أصغر منتقبة في المعهد، ولعلها أصغر دارسة فيما أعلم، هي المفضالة منة الله بنت محمد أبو كرات، فقد تتبعت قصة موسى عليه السلام وقامت بمجهود طيب، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي والديها، وأن يثبتها ويحفظها ومن يسمع. ما زلنا أحبتي بصدد الكلام عن التدبر، والليلة بمشيئة الله تعالى نتكلم عن نقطة مهمة في هذا الموضوع المهم، ألا وهي الوسائل المعينة على تدبر القرآن، الوسائل المعينة على تدبر القرآن. كلنا يقرأ ويتلو القرآن، لكن الانتقال من مرحلة قراءة القرآن باللسان فقط إلى مرحلة حضور القلب عند تلاوته وتدبر معانيه واستخراج كنوزه يحتاج إلى جهد وصبر ومثابرة، بخاصة في البداية، ويحتاج كذلك إلى تدريب وممارسة عملية. فكما أننا نتدرب على القراءة الصحيحة ونطبق أحكام التلاوة، علينا أيضا أن نتدرب على كيفية تدبر القرآن واستخراج المعاني منه وتحويلها إلى واجبات عملية. وهناك بعض الأمور التي من شأنها لو التزمناها أن تعيننا على التدبر، وهي هذه الوسائل تعرف أيضا بأسباب التدبر، أسباب التدبر. لا إله إلا الله. فمن الأسباب التي ينبغي أن يسعى المسلم إلى تحقيقها حتى يتسنى له تحقيق التدبر بإذن الله تعالى ما يأتي: أولا تحقيق الإخلاص في العمل، تحقيق الإخلاص في العمل. وتحقيق الإخلاص يكون بالبعد عن الشرك الظاهر والخفي. وطبعا أنتم ما شاء الله الآن درستم الشرك، صحيح؟ وتعلمون الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، صحيح؟ ما هو الضابط للشرك الأصغر؟ كيف أعرف أن هذا الشرك أصغر ولا أكبر؟ الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. عندي نص الآن، كيف أعرف أن هذا شرك الأكبر ولا أصغر؟ ها؟ وش كيف أعرف أنه يخرج من الله؟ طيب على العموم هذا ليست مادتي، لكن ابحثوها إن شئتم. وهذا يذكرني ب... هذا يذكر لا عشان بس ما ندخلش في مادة شيخ تاني عشان ما بعدين أقول. هذا يذكرني بموقف حدث لأحد المعلمين، كان يسأل طلابه: ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ فكان الطلاب يعني كحال هكذا، قام أحدهم فقال: الشرك الأكبر الذي يسجد لصنم كبير هذا شرك أكبر، والذي يسجد لصنم صغير هذا شرك أصغر. طبعا هذا باطل. طيب لا إله إلا الله. فالشرك لا ينفع معه عمل، وإن كان ذلك العمل هو تلاوة كتاب الله تعالى. ومن الشرك أن يريد العبد بعمله الدنيا، ومنه كذلك الرياء. فالواجب تمحيص قصد العبادة لله تعالى والتخلص من كل شائبة أو عالقة. واعلموا أحبتي، أسعدني الله وإياكم في الدنيا والآخرة، أن الإخلاص مفتاح العلم والفهم، الإخلاص مفتاح العلم والفهم. فاجعل قصدك وهدفك من القراءة والحفظ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واستحضر أن ما تتلوه هو كتاب الله عز وجل، واحذر أن يكون دافعك نيل مكانة بين الناس. الشيخ فلان، القارئ فلان، ده مسجد كذا فيه شيخ حافظ متقن، صوته ما شاء الله أحسن من صوت العرب، طيب، أو ما شابه من الأشياء التي يسعى بعض الناس إليها، أو الحصول على المكاسب الدنيوية والمكافآت البشرية. فالله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثاني الأسباب والوسائل المعينة على تدبر القرآن الالتزام بالتلاوة اليومية، ولا سيما في أوقات الفراغ، ولا سيما بعيد الفجر أو قبيل الصلوات أو بعد العصر. يعني الإنسان مثلا، وهذا أنصح نفسي به وإياكم لعل الله عز وجل أن ييسر لنا هذا الأمر، إذا دخلنا المسجد بعد الأذان مباشرة وكان لنا ورد جزاك الله خيرا ورد يومي في الصلاة الخمس لو هنقرأ مثلا صفحة صفحتين بين الأذان والإقامة أدى 10 صفحات نص جزء، النص الثاني ممكن في إيه في أي وقت تاني، ممكن بعد الصلاة يعني بعد الصلاة تقرأ لك صفحة صفحتين يبقى خلصت الجزء في الإيه في الخمس صلوات. طيب، ولو خصص المرء وقتا ثابتا يوميا بحسب فراغه وحاله فلا بأس في ذلك، بل هذا حسن، غير أن مما ينبغي للمرء أن يتحين الأوقات التي يجمع فيها قلبه على تلاوة تقوم على أساس التدبر والتفكر في المعاني، وذلك استجابة لأمر الله بأن نقف مع آيات القرآن وأن نتدبرها. ثالثا، البعد عن المعاصي والآثام، وهذه من أهم الأشياء، من أهم الوسائل ومن أهم الأسباب، البعد عن المعاصي والآثام. فالقلب المظلم بالمعاصي والمشغول بالتكالب على شهوات الدنيا يضيق بنور القرآن لإيثاره الدنيا. فالمعاصي حاجز عن حفظ القرآن ومراجعته وتدبر آياته، ووساوس الشيطان تصرف عن ذكر الله. يقول تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وقد روى عبد الله بن المبارك عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: ما من أحد تعلم القرآن فنسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول في ذلك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ونسيان القرآن من أعظم المصائب. فالمعاصي هي التي تمرض القلوب وتوهنها وتحجب عن القلوب نور الإيمان. وقد قال ابن المبارك شعرا قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رابع الأسباب، أعيد لا بأس، قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. إدمان الذنوب يورث الذل، تلاقي إنسان كده ذليل، وجهه أسود منكسر، وهذا بسبب المعاصي، نسأل الله العفو والعافية. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، عصيان النفس، فإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. رابعا، مراعاة أحكام التجويد وتلقي القرآن على يدي حافظ مجود لقراءته. إضافة إلى الالتزام بآداب التلاوة، فالذي يقرأ القرآن على وجهه حري أن يبارك له فيما يقرأ، وهو أجدر بفهم معانيه. وضربت لكم أمثلة قبل ذلك في الذي يخطئ في قراءة القرآن، أن لمثل هذا أن يتدبر، واحد بيقرأ غلط هيفهم إزاي؟ عشان أضربت لكم مثال قبل كده بالذي قرأ في سورة يوسف: أرسله معنا غدا إيه؟ ها؟ يرضع. أيوة أنا سمعته، أقول لك اسمه إيه؟ اسمه محمد، والله أعرفه. قال: أرسله معنا غدا يرضع ويلعب. طيب، لكن أخبرني أحد طلابي أنه هناك من يقول: أرسله معنا غدا يبرطع ويلعب. والله قال لي هكذا: يبرطع. طيب، فتخيل بقى واحد زي ده لما يقرأ غلط هيتدبر ازاي ولا يفهم ازاي ويفهم ايه؟ الله مستعان. نعم. فأقول أيضا من التجويد أن يعرف، مع أن هذا علم منفصل، هو علم الوقف والابتداء، هذا علم مهم جدا، وضربت لكم أمثلة قبل ذلك، قد يقف على معنى كفري أو يبدأ بمعنى كفري، طيب يعني يكفره، وهذا إن تعمد هذا الوقف، إن تعمد، يعني لو واحد يقول فاعلم أنه لا إله ويقف على هذا، إن تعمد هذا يكفر، واضح؟ أيضا لابد من إقامة حروفه، فهذا دليل عناية تساعد بإذن الله على إقامة حدوده. ومن تعظيم القرآن الحرص على تصحيح قراءته والبعد عن اللحن فيه، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالأخذ عن المتقنين وسمى لهم نفرا، فقد ثبت عند مسلم عن مسروق قال: كنا نأتي عبد الله ابن عمرو فنتحدث إليه، فذكرنا يوما عبد الله ابن مسعود وكان مات، فقال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة. يا ترى من أفضل الصحابة؟ هذا على جنب، من أفضل الصحابة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من هؤلاء الأربعة؟ قال: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، من ابن أم عبد، فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. مولى يا أخواننا، يعني مش إنسان حر، كان عبد. طيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ القرآن من هؤلاء الأربعة: ابن أم عبد لو عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. وهؤلاء إنما أمروا بالأخذ عنهم لإتقانهم وقراءتهم، طيب، ففي مسند أحمد وغيره عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بشر عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. تخيلوا، طب تخيلوا الأعلى من ذلك منزلة، أن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن على فلان، ويسميه باسمه. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي لأحد الصحابة يقول: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا، مين ده يا أخوانا؟ أبي بن كعب. تخيلوا، فيقول: أو سماني لك، يعني ربنا قال اسمي، أو سماني لك. تخيلوا المنزلة والفضيلة لهذا الرجل. خامسا، دعوة الناس إلى تدبر القرآن. هذا من الأسباب المعينة، إنك تدعو غيرك للتدبر، وهذا من جملة التواصي بالحق المعين على الثبات عليه، ونحن بحاجة إليه، خاصة وأن الأمة تعيش وهنا وضعفا لم تمر بمثله في تاريخها، وكلنا يبحث عن العلاج، والعلاج في القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الآية عجيبة جدا جدا جدا، آية رائعة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإن كان لي على إخوتي أمر، فإني آمرهم أن يقرأوا تفسير هذه الآية من الكتاب الرائع تفسير أضواء البيان للشيخ الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي يرحمه الله تعالى، ويلخصه لي، يلخص أنواع الهدايات التي يهدي إليها القرآن. فهذا طلب أرجوه من أحبتي أن يقرأوا تفسير هذه الآية من أضواء البيان ويأتوا لي بتلخيص الهدايات التي هدى إليها القرآن للتي هي أقوم. كلنا يرجو السلامة والنجاة من مضلات الفتن التي تتتابع، والنجاة في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الخروج من الفتن التي نحن فيها فعليه بكتاب الله. أمر عجيب، أمر عجيب والله، الذي يحدث لبلدنا هذا يدمي القلب ويصيب بالهم والغم والحزن. وإن كان الإنسان، وهذه طريقتي أنا، أدعوكم من أن تنظروا في النصوص القرآنية وتلقوا بأسئلة للتدبر، يعني توجه سؤال للنص: ليه ربنا عمل كده؟ ليه قال هنا كده وقال هنا كده؟ ما الحكمة من أن يقول عز وجل في هذه الآية كذا وفي موضع كذا يقول كذا وكذا؟ توجه الأسئلة للنص. فالواحد أخذ على إيه؟ أنه يوجه أسئلة. فمن الأسئلة التي يعني تداهم وتزاحم في عقول الناس الآن مما يحدث في الفتن، هو مين بيعمل إيه؟ الواحد أصبح تايه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم. الحليم الآن يصبح حيران، يصبح حيرانا. الواحد عاش عارف مين بيضرب مين ولا مين بيحارب مين ولا في إيه، حاجة تشتت العقول والله. يعني الناس اللي واقفين فوق المجلس الشعب ولا مش عارف فين، دول بيعملوا ايه؟ واقفين بيعملوا ايه؟ طب واللي عايز يخبط الفتنة ما ينزل الناس اللي فوق دي، هم دول تبع مين؟ ها؟ يقول لهم انزلوا. التنين الثوار مش هيلاقوا حد يلقوه بالطوب، مش هيحصل اصابات. طيب وبعدين دول دخلوا ازاي؟ يعني هو مجلس الشعب ده هفية اي حد يدخله؟ مش لازم يكون دخله بتصاريح؟ طيب يا عم كانوا بلطجية وضربوا الجيش على قفاه ودخلوا، الحاجات اللي جابوها بيلقوا بها الناس دي ما بتخلص؟ طيب يعني حاجة، اسئلة تخلي واحد تايه. واضح؟ اللي عايز يخبط الفتنة نزل الناس دي، مش هيلاقوا حد يشتبكوا معاه ولا حد يتضرب ويصيب ويتعور ويتجرح ويموت. يجي بقى ناس يقول لك ايه دي، هذه خفيه، هذه خفيه، وانتوا قاعدين مع معذره يعني طربش، هذه خفيه وانتوا بتعملوها في البلد. طرف ثالث: طب وانتوا وظيفتكم ايه؟ اذا كانت اهم المنشات الحكوميه مش قادرين تحافظوا عليها، هتحافظوا على ايه؟ طيب فالواحد مخه شت. انا صراحه الواحد ما عادش عارف يتكلم. المهم، رغد الحياه والسعادة في كتاب الله عز وجل، ومعالجة مشكلات الحياة في ضوء القرآن الكريم من أقوى وسائل الخروج مما نحن فيه، بل من أقوى أسباب رقي الأمة والعود إلى سابق عهدها الذي كان يعيشه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا لا يكون بغير تدبر كتاب ربنا وكلامه الذي أنزله لإصلاح شأننا. أمس كنت أقلب حتى أتابع هذا الحدث، أقلب بعض القنوات، يعني في كل قناة جايبين 3-4 قاعدين يتكلموا في الموضوع. فجاء في خاطري سؤال: الآن حسب الانتخابات اللي عالوها، من أكثر الطوائف نجحوا في هذه الانتخابات؟ الإسلاميين. حرية وعدالة، نور، وسط، إسلاميين. يعني أكثر من ثلثي اللي نجحوا إسلاميين. أريد أن أرى إسلامي واحد يناقش في محل في الأمس ولا واحد في كل القنوات. طب إذا كان القوة الغالبة للناس هؤلاء مغيبين ليه؟ راح تستشيروا بعض الناس اللي هم اللي سقط منهم واللي فشل واللي مش نافع واللي علماني واللي نصراني واللي مضلل سياسي واللي مخلل سياسي. طب فين الإسلاميين؟ هل هم ما بيعرفوش يكلموا؟ طب هيدخلوا يعملوا ايه في البرلمان ولا في البرطمان؟ طب بيعرفوا يكلموا، طب ما جبتهمش ليه؟ خلاص سيبونا من الكلام ده ومش متدبر، وبطلت الكلام في التدبر، خلاص نكتفي بهذا القدر في التدبر على أن نكمل إن شاء الله في لقاء قادم. وقفنا في التفسير، وصلنا إلى قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. تعالوا لنرى ثم أماته فأقبره ثم. طيب سألته لكم، ثم أماته فأقبره ثم، ليه ما قالش ثم أماته ثم أقبره ثم إذا شاء أنشره؟ ليه فأقبره جابها بالفاء؟ الفاء دي بتفيد ايه؟ سرعة. الواحد لما يموت ما ينفعش ثم أقبره، واضح؟ لابد ايه؟ السرعة في الإقبار. وهذا من نعم الله عز وجل أن جعل الناس تتدافن. تخيل أحب الناس إليك، لو كانت مثلا أمك أو أبوك أو حبيبتك زوجتك، حد يفهم غلط، حبيبتك يعني زوجتك أو ابنتك أو أختك أو أي شيء أحب الناس إليك مات ولم يدفن يومين ثلاثة معك في البيت، والله ما هتطيق تقعد في البيت. تخيلوا، يعني تخيل انت بقى المنظر قدامك، لو احب الناس اليك بتبص تلاقي عينيه بدأت تسيل على خدوده، وبدأ الدود يخرج من فمه وبطنه، لان ده اسرع حاجة بيخرج منها الدود، الفم والبطن والفرج. طيب ولو يسر الله اقول لكم ليه، واضح؟ لا اله الا الله. فتخيل انت بقى المنظر ده، هو ده احب الناس الي، الدود عمال يدخل من انفه يخرج من فمه وعيناه سالت على خدوده وبطنه. طيب والرائحه ممكن تكون على بعد كم كيلو. فمن فضل الله علينا ان جعل مكرمه للانسان ان يدفن. طيب وهذا تكريم بخلاف الحيوان، لذلك جاءت الفاء للسرعة والتعقيب. ففي هذه الآيات يذم الله تعالى الإنسان لأنه معجب بنفسه، وأن الله يتعجب من هذا الإنسان، كيف يعجب بنفسه؟ طيب وقال أحد الحكماء في الإنسان أوله إيه؟ نطفة قذرة، آخره جيفة نتنة، وما بين ذلك، ما بين الأول والآخر، يحمل إيه؟ العذرة في بطنه، بيحمل براز في بطنه. يبقى تكبر على إيه؟ عليه تكبر وعليه يعجب بنفسه. يا مظهر الكبر إعجابا بمنظره، انظر خلاك، يعني وانت قاعد في المرأة في الحمام انظر خلاك، فإن النتن تثريبه. ده أنت ممكن تكون قاعد في الخلاء وتسد أنفك من ريحة اللي طالعة منك. انظر خلاك فإن النتن تثريبه، لو يعلم الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر، شبان ولا شيب. طيب فالإنسان لو عرف حقيقة أمره وأنه خرج من مجرى البول مرتين، مرة من مجرى بول أبيه ثم مرة من مجرى بول أمه، هيعجب بنفسه على إيه؟ ولا تكبر على إيه؟ طيب فهو جاهل بمصلحته مع أنه ضعيف، فإن الله تعالى خلق الإنسان من ماء يسير ثم جعله إنسانا كبيرا وجعل له الحواس كالسمع والبصر والعقل. وأنا أدعو أحبتي إلى النظر إلى طفل حديث الولادة، يعني لو ربنا أكرمك كده ولد لك طفل، انظر إليه كده في اليوم الأول أو الثاني وتخيل. والله أنا بعد أتفرج كده على عيالي أول ما يتولدوا، طب ده جزاي ولا جه منين؟ نقطة مية؟ طب شعره وعظمه وحاجات جت ازاي؟ اتكونت ازاي؟ وبص في ايده متقسمه طب تخيله. اقسم بالله العظيم في مره جاءني رجل وطرق علي الباب، قال لي يا عم الشيخ انا عايزك تغسل ابني. قلت له طيب حطه تحت وانا نازل اغسله. كان في مغسله، هذا في الحجاز، في مغسله معده للموتى. قال لي ما هو معايا. ابص عليه معاك فين؟ والله قال لي معايا، ما هو معايا الولد اهو. فين معاك؟ انا مش شايف حد. قال لي اهو، طلع لي كوبايه بتاعه التحاليل، والله فيها سائل وفيها ابنه سقط عمره 4 أشهر. فاخذته وقعدت اتفرج عليه، والله كل حاجه متخلقه، ايدين ورجلين وصوابع سبحان الله، والله في كباية وكل حاجة متخلقة. طيب فجيت ازاي الحاجات دي وجوه أمعاءه وأعصابه وحاجاته ازاي من نقطة مية؟ فأرجو من أحبتي أن يتدبروا في كل ما يرونه كما سيأتي معنا. الله تعالى يبين للإنسان طريق الخير وطريق الشر وجعله حرا في اختيار الطريق الذي يريده، بعد أن بين الله له أن طريق الخير يؤدي إلى الجنة وطريق الشر يؤدي إلى النار، وهذا الاختيار تكريم من الله تعالى للإنسان، فلم يجعله كالحيوانات ليس لها أن تختار، بل إنها مسيرة في طريق واحد. من مظاهر إكرام الله تعالى للإنسان أنه إذا مات جعل له قبرا يوضع فيه احتراما لجسده، ثم بعد ذلك يبعث الله هذا الإنسان يوم القيامة للحساب. إن كل هذه الأشياء التي تحدثت عنها الآيات كافية لأن تجعل الإنسان يشكر الله ويطيع أوامره، ولكن للأسف هذا الإنسان قصر كثيرا في طاعة مولاه وقابل نعم الله عليه بالكفر والعصيان. نأخذ بعض الفوائد من هذه الآيات، فهذه الآيات تذم الإنسان بسبب تقصيره في حق مولاه. أيضا نأخذ قدرة الله عظيمة وعجيبة، فقد خلق الإنسان من شيء صغير جدا. مرة تأملت في شعر بدن الإنسان، الشعر حاجة يسيرة، الشعر شعر راسك له ملمس معين وشكل معين وطول معين يقف عنده، شعر لحيتك ممكن يكون مخالف لجنس شعر راسك، شعر اللحية يكون أخشن يسيرا من شعر الرأس وله طبيعة أيضا معينة. بل الأعجب من ذلك شعر الحواجب والرموش، تتلقى الحاجب الأيمن الشعر يطلع ناحية اليمين. إيه اللي عرفه؟ مين اللي قاله؟ الشعر بتاع الحاجب الشمال يطلع متجه ناحية الشمال. طب ليه؟ ليه ما يطلعش واقف كده مستقيم؟ ولا يطلع فوق ولا ينزل تحت ولا ليه؟ ليه متجه في طريق معين ما بيغيروش؟ احلى حواجبك، وهذا المتنمصات تعلمه جيدا وهن ملعونات، وحذر من هذا. المتنمصة اللي بتشيل حاجبها او تقرضه بالمقراض وبالقاط والكلام ده، هذه ملعونة، لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني اللي بتشيل حواجبها واللي بتشيلها. طيب فلو شايل حواجبها وطلع هيطلع ايه؟ نفس الاتجاه، عارف طريق سيره، الرموش تتلاقي الرمش بتاع الجفن الايمن يطلع يرمي لفوق، متجه عارف طريقه، بتاع الجفن الاسفل يطلع ينزل لتحت. مين اللي علمه؟ قدر فهدى، كما سياتي معنا. طيب ايضا اكرم الله تعالى الانسان عندما خلقه على احسن صوره وزوده بالحواس الكثيره، ايضا يدفن الميت احتراما لجسده ويبعث يوم القيامه للحساب. يقول تعالى: فلينظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا. موضوع تاني، اتغيرت الفصلة، موضوع تاني. طيب هذه دعوة ربانية أنك تفكر في الأكل بتاعك. من منا فكر في طعامه؟ قاعد كده أنت كل يوم بيجي لك العيش، تاكل عيش خبز، عمرك فكرت العيش ده عشان يوصل لك قدامك حصل له إيه؟ ولا كم مرحلة مر بيها؟ ده كان عبارة عن ايه؟ بذرة، بذرة قمح، خلاص اتحطت في الرملة في الارض، نزل عليها المطر. طيب اما بقى موضوع الزرع ده فشيء عجيب، مين اللي بيزرع؟ ربنا مش الفلاح. أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ الفلاح يعمل ايه؟ رمى البذرة في الرمل ولا في الطين بس، وبعدين الله عز وجل أنزل المطر وخلى الحباية دي تتشقق. تخيل الحباية الضعيفة تشق الأرض ازاي؟ أحيانا أرى نبتة يسيرة خضراء كده طالعة في صخرة، أقسم بالله رأيت هذا بعيني. ازاي الزرعية الخضراء دي اللي لو الواحد يعملها كده بفمه بالهواء يطيرها يكسرها، ولا عين صغير يمسكها كده يكسرها، ازاي تشق الصخر وتطلع؟ طب الفلاح ده نزل بطن الارض وشق الحبايه دي وطلع الساق لفوق ومد الجذر لتحت، وبعدين كده طلع وسوى عليها الرمل تاني، عمل ايه؟ ما عملش حاجه. لذلك الله عز وجل يقول: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو ربنا أكرمنا كده وصلنا لسورة الواقعة هنتكلم في الحاجات دي والفروقات اللي بينها وبين الآيات اللي قبلها، حاجات عجيبة. ربنا كده يكرمنا ونكمل. طيب فالحبايه دي القمح طلع مش عارف إيه بقى زرع، والزرع كبر واتحصد وبعد كده اتطحن وتعجن وتخبز لغاية ما يوصل لك مراحل عديدة عشان يوصل لك خبز أنت عمرك ما فكرت في الحاجات دي إلا من رحم الله. طيب لا إله إلا الله. مرة، وهذا من الأشياء العجيبة برضو، كنت أسأل بعض الناس، بسألهم: عمرك فكرت في المكرونة؟ المكرونة أول دي بتزرع في أرض رملية ولا طينية؟ هذا السؤال سألته للبعض والله واحتاروا فيه واتصلوا على بعض. وأنا عارف إن في ناس بقى تقول بطل فضايح بقى خلاص، والله اتصل على بعض، هي المكرونات الزراعة في ارض رمليه ولا طينيه؟ واللي يقول لك رمليه واللي يقول لك طينيه ولا... طيب ها، من يفصل فيها رمليه ولا طينيه؟ أهلين بالكم، الله المستعان. طيب متاعا لكم ولانعامكم. شوفوا هنا كنت سالتكم سؤال، قلت لكم ايه؟ متاعا لكم ولانعامكم. في سوره السجده تأكل منه إيه؟ أنعامهم وأنفسهم. طب ليه هنا قدم لكم وبعد كده الأنعام؟ وفي السجدة قال إيه؟ تأكل من أنعامهم وأنفسهم. يقول ابن الصائغ في توجيه التقديم في قوله تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء. خلي بالكم يا أحباب، لما أقول لكم ليه هنا ربنا قال كذا وهنا قال كذا، امسك الآية وابحث فيها كويس وبص لها كويس وشوف بتتكلم على ايه وبدأ بايه وقبلها ايه وبعدها ايه، هتوصل ان شاء الله. تعالوا نجرب، تقولش نجرب، نجرب من الجرب، ها؟ نجرب بكسر الراء، تجربة، نجرب تجربة مش تجربة، وتجارب خطأ، تجارب كله بالكسر، نجرب تجربة وتجارب، واضح؟ تعالوا نجرب، ننظر إلى آية السجدة. أولم يروا أن نسوخ الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. شوفوا أين اللي معانا. فلينظر الإنسان إلى طعامه. في العبسة بدأ بإيه؟ بالإنسان. ختمها متاعا لكم. خلاص. وبعد كده وحدائق غلوة وفاكهة وأبا. الأب ده إيه؟ لمين؟ للأنعام. عشان كده ختمها للأنعام. فمش بالترتيب. فلينظر الإنسان يبقى متاعا لكم، وأبا يبقى لأنعامكم. تعال شوف الإيه؟ في السجدة. نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع. من اللي يأكل الزرع؟ زرعا تأكل منه أنعامهم. يبقى الزرع اللي تأكل منه الأنعام وأنفسهم. أفلا يبصرون. طيب، فقد حمل التقديم في أنعامهم على أنفسهم حيث تقدم ذكر الزرع وهو مرعى الأنعام، وقد جاء على الأصل في آية عبسة، لأن سياق الحديث فيه طعام الإنسان، حيث قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، ولأن الآية تقدم فيها كلمة متاعا، وهذا يقتضي تقديم من هو أكثر تذوقا للمتاع وفهما له وهو الناس. طيب، هذه الآيات بعد أن ذكر الله الآيات السابقة وذكر فيها بعض النعم التي أنعم الله بها على نفس الإنسان حين خلقه من شيء يسير ورعاه حتى صار كبيرا وجعل له الحواس الكثيرة، تبين هذه الآيات النعم التي خلقها الله للإنسان في هذه الدنيا حتى يستمتع بها في حياته. الله تعالى يطلب من الإنسان أن ينظر حوله ليرى هذه النعم الكثيرة التي تدل على عظمة الله وقدرته، تدل كذلك على رعاية الله لخلقه وعلى عنايته بهم. سبحان الله. إن الأرض كانت جرداء ليس فيها نبات، فأنزل الله عز وجل على الأرض ماء غزيرا، فكان هذا الماء سببا في تفتح الأرض وإنبات الحبوب والخضروات والأشجار والأعشاب. وده مثلا ربنا بيدهولنا وبيضربهولنا عشان نفهم. الأرض الميتة نزل عليها الماء ترعرعت وبقت خضرة وبتهتز، كذلك القلوب الميتة لما ينزل عليها القرآن هتهتز وتحيا. واضح؟ فاستمتع الإنسان وتلذذ بأكل هذه الأشياء وأطعم حيواناته من هذه الحبوب والأعشاب، وهذا فضل كبير من الله. نأخذ من هذه الآيات أن الله يطلب من الإنسان أن ينظر إلى مخلوقات الله ويتأمل فيها. وهنا أدعو نفسي وأحبتي للاستماع لهذا الكنز. شريط كنز، والله كنز بعنوان، أو شريط بعنوان دعوة للتأمل. دعوة للتأمل للشيخ المفضال علي ابن عبد الخالق القرني، علي القرني، هذا بخلاف عائض القرني، ده علي القرني، لشريط اسمه دعوة للتأمل منتهى الروعة. معلش أنا راجل قديم بدلكوا على حاجات قديمة، بس كنوز دفينة، خدوا الخبرة من الناس. كل حاجة على النت موجودة، والنت الشيخ نت ده ما شاء الله عنده كل حاجة. طيب، طيب، أيضا الماء نعمة عظيمة من الله، فيجب على الإنسان المحافظة عليه وعدم الإسراف فيه. أيضا الله رحيم بكل المخلوقات، فقد أنبت لها في الأرض أشياء كثيرة لتأكل منها. يقول تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، إلى آخر الصورة. ففي هذه الآيات يجب على الإنسان أن يتذكر تذكر أن هذه الدنيا تشبه حديقة فيها نباتات وأشجار، فكما أنه يأتي على هذه الحديقة وقت تموت فيه هذه النباتات والأشجار، فإن الدنيا ستزول أيضا. الله عز وجل يقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. تخيلوا أرض خضرة وزرع بيهتز وبعد كده تلاقيه أصبح خشب هش يبس بقى حطب تذروه الرياح، الرياح تكسره. طيب كذلك الدنيا، زينة الحياة الدنيا، قصور ودولارات وعمارات، كل عائلة آت آت آت دولارات عمارات سيارات وحاجات كتير. طيب حاجات فوق بعض كده كتير كتير كده فوق بعض، خلاص. فكل ده هباء منثور، واضح. والله أنا أعلم، ما بقولش إيه كان في من كان قبلكم، أعلم واحد أعرفه شخصيا كان زكاة ماله بس دفع من زكاة ماله في هذه المدينة 20 مليون جنيه. ده يا إخوانا رأس ماله زكاة ماله. وكان عندنا في الحجاز واحد بيسأل الشيخ العثيمين عايز يخرج الزكاة جزا الله خيرا، فيقول له الشيخ إيه، بيقول له عندي أموال وأريد أن أخرج زكاة الأموال، كان في عيب في غلط، ولكني لا أعرف مقدار أموالي، ما أعرفش عددها عشان أطلع عليها. طب يطلع إزاي ده؟ مليارات مليارات مليارات، ما أعرفش تمنه، ما أعرفش عدهم، ما أعرفش عدهم. طيب فقال قدر لها. فواحد هناك كان بيخرج زكاة ماله 40 مليون ريال في السنة. طيب وجزا الله خيرا كان يقتصر يدور على حد من قرايبه فقير يعطيله كل سنة المبلغ ده. يا عم طب ما توزعهم على 40 واحد هتعمل لنا 40 مليونير. قال لك لا، اغنيه من الفقر، يعمل مصانع، يعمل شركات، يعمل يتغنى هو بعد كده بقى. تخيل لما واحد يكون فقير كحيان يبص تلاقي جاله ايه 40 مليون ريال، يعني 60 مليون جنيه. تمام ربنا عافينا، فتنا والله يا اخواننا المال ده، ربنا عافينا. طيب استغفر الله. فاذا زالت الدنيا وجاءت الاخرة التي فيها النعيم والعذاب، فان الانسان في هذا اليوم يهرب من اخيه. ولكم ان تتخيلوا شدة الموقف، الشمس تدنو من الرؤوس وزحام والناس في عرقهم، منهم من يغوص في عرقه ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه وإلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق ومنهم من يغوص غرقان في عرقه. طيب وناس واقفين كده في الظل، ظل ايه؟ لا في لا شجر ولا حجر ولا صخر ولا جبال ولا عمارات ولا قصور، في ظل عرش الرحمن. تخيلوا في الشدة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. الناس بقى اللي في الضنك والشدة دول، واحد يشوف أبوه هيصدق بقى، أبوه يا حبيبي يجري عليه؟ لا، هيجري منه، يفر من أبيه ومن أمه ومن أخيه ومن صاحبته زوجته. دي سهلة، دي كله هيفر من زوجته إلا رحمة الله. طيب لكن احنا بنتكلم عن اللي بيحب زوجته ويفر منها، فدول المحبوبين في الدنيا عند بعض الناس، يعني مش كلهم. طيب استغفر الله. فأقول في هذا الموقف العصيب يهرب المرء من أخيه الذي كان عونا له في الدنيا، وينسى أمه التي حملته وربته، ويترك أباه الذي تعب كثيرا من أجله، ويهجر زوجته التي كان يحبها في الدنيا، ويتخلى عن أولاده الذين كانوا أحب شيء إليه في الدنيا، لأنه مشغول بأمر نفسه فقط وليس عنده وقت ولا فرصة ليسأل عن أخبار غيره، وليس مستعدا لذلك أصلا. يحصل كل هذا مع الإنسان بسبب ما يراه من أشياء مخيفة يوم القيامة تجعله يهتم بنفسه فقط. فإن مقياس الدنيا يختلف عن مقياس الآخرة، فالناس في الآخرة يكونون على قسمين: القسم الأول يكون مسرورا ضاحكا متفائلا مستبشرا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، لأن أعماله في الدنيا كانت صالحة وسيكافأ عليها بالجنة. والقسم الثاني يكون حزينا باكيا على وجهه علامات الحزن والندامة، لأن أعماله في الدنيا كانت سيئة وسيعاقب عليها بالنار، نعوذ بالله من الجبار من النار وشر النار. نأخذ بعض الفوائد من هذه الآيات، وهي: يكون الإنسان يوم القيامة مشغولا بأمر نفسه فقط. أيضا يهرب الإنسان يوم القيامة من أمه وأبيه وأخيه وزوجته وأبنائه. أيضا الناس يوم القيامة على قسمين: قسم مسرور يدخل الجنة، وقسم حزين يدخل النار. ندخل في سورة التكوير، وهذه السورة أبرز موضوعات السورة الحديث عن يوم القيامة وما يحصل فيه، وعن الوحي وعن الرد على المشركين. يقول تعالى: إذا الشمس كورت. طيب، إلى بعض الآيات، أو إلى قول تعالى: علمت نفس ما أحضرت. تبين هذه السورة الكريمة أنه ستحدث يوم القيامة أمور كثيرة تغير نظام الكون، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذه الأمور هي مقدمات الساعة، يوم الحساب، يوم الجزاء. يقول الله تعالى: إذا طويت الشمس وزال ضوءها، وإذا تناثرت النجوم وأظلمت، وإذا تحركت الجبال وصارت كأنها سحاب، وإذا تعطلت مظاهر الحياة، ومن ذلك أن تهمل النوق، الحوامل، عشار مع الشرة. طيب، لك ناقة مع الشرة، أو بقرة مع الشرة، طيب يعني خلاص في الشهر العاشر على آخرها تولد، وهذه من أنفس أموال العرب. أحسن حاجة عنده تقول له: تحب أجيب لك إيه؟ لك ناقة عشراء، دي أحسن حاجة عنده، واضح؟ فالناقة العشراء تعطل، يهملوها، ما حدش يبصلها ولا يطلبها على بعض التفسيرات. والناقة العشراء أعز ما تملكه العرب، وهذه إشارة إلى أن الناس جميعا سيتركون ما بأيديهم من مال وأعمال، ويغفلون عن كل شيء لشدة خوفهم. وإذا جمعت الوحوش وماتت، وإذا فاضت البحار، وكلنا شفنا تسونامي، معروف أن الماء بيطفي النار، فتخيل بقى لما النار تخرج من الماء، ولا الماء يتحول لنار. الله أكبر. وما تسونامي منا ببعيد، ونسأل الله العفو والعافية. ما تسونامي منا ببعيد بسبب ما نحن فيه من هجران كتاب رب العبيد، فلنحذر أحبتي. طيب، فأقول: البحار تفيض وتفجر وتشتعل نارا، وإذا جمعت النفوس ووضعت مع مثيلاتها وأشباهها، وتسأل الفتاة الصغيرة التي كانت تدفن في التراب وهي حية، تسأل عن سبب قتلها، ليعلم أهلها أنه لم يكن لها ذنب. وذلك أن بعض العرب قبل الإسلام كان إذا ولد لأحدهم طفلة أنثى دفنها في التراب وهي حية ليتخلص منها، إما أنه يخاف من الفقر إذا أنفق عليها، وهذا يحدث في أيامنا، ولكن مش بيدفنها وهي حية، لا، وهي حمل في بطن أمها، فإذا علم أن في جنين اجهضيه نزليه، هو احنا لقيناه كل. طيب، وهنا أنبه على ايتين ربنا ذكرهم في القران يوم ايه؟ سمعني سمعني. ولا تقتلوا اولادكم من املاك ولا خشيه املاق؟ طيب تعال نكمل. خشيه املاق ايه؟ نحن ايه؟ شوف قال لك مره من املاق ومره خشيه املاق ومره قال نحن نرزقكم واياهم ومره يقول نحن نرزقهم واياكم. ليه؟ لا شفه ما عنديش شفوي. هترى عجب العجاب الموضوع مش بيجي كده. ليه ربنا يقدمكم اول لما تكون انت ايه؟ فقير ولا خايف الفقر؟ طيب ويقدم عيالك اول لما تكون فقير ولا خايف الفقر؟ هتشوفوا لذة القرآن تتلذذ وعمرك ما تغلط فيها وانت بتقرأ لو كنت حافظ. طيب لا إله إلا الله. فأيضا كانوا في حروب دايما العرب مع بعض فيخشى أن بنته تقع أسيرة عند القبائل وتجلب له العار. وأيضا إذا فتحت الصحف التي سجلت فيها الملائكة أعمال الناس لينظروا فيها. تخيل تخيل كده أنت ممكن يجي معاك يوم القيامة كم سجل كم صحيفة مكتوب فيها أعمالك؟ ها من يقول؟ أحسنتم هذا ظني فيكم. طيب مش نفسكم أنا أقول لكم. بص اليوم الواحد بيجي عليك كم ملك؟ أحسنتم أربعة صحيح ربنا يهديكم أربعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يعني إيه؟ ورديات ملكين من الفجر للعصر وملكين من العصر للفجر. يبقى في اليوم بالليلة أربع ملائكة كل يوم أربعة ورديات اثنين واثنين اثنين واثنين. الأربعة دول يطلعوا ما يرجعوش ليوم القيامة. يعني عليك أنت أربعة في اليوم 120 ملك في الشهر اضربهم في 12 1440 ملك في السنة في 10 سنين ب 14000 ملك وكسور في 20 سنة 28000 ملك أو يزيد. فتخيل أنت عندك كم سنة واحسب بقى كل سنة ب 14000 ملك. لما تيجي كده يوم القيامة وتبص كده وراك تلاقي آلاف مؤلف للملائكة دول بتوع إيه؟ كل واحد جايب السجل الصحيفة دي أعمالك اللي أنت عملتها كل دول جايين يشهدوا على ايه؟ تخيل كل واحد تعال انت في يوم كذا الساعة كذا في مكان كذا عملت كذا في يوم كذا الساعة كذا رحت الحتة الفلانية وقابلت فلان. طيب لا بالنون بس من غير حاجة تانية. طيب وقلت كذا وعملت كذا نسأل الله العفو والعافية. تخيل بقى كل الملائكة دول يشهدوا عليك انت بس آلاف مؤلفة للملائكة. عرفت الأمر خطير ازاي؟ شوفوا السجلات دي كلها عشانك انت. الله المستعان. طيب فهذه الصحف تأتي وتأتي معها الملائكة لينظروا فيها. وإذا أزيلت السماء وتبدلت وإذا جهزت جهنم وظهرت الجنة وصارت قريبة من أهلها إذا حصل كل هذا الذي ذكرته السورة فإن ذلك يعني أن يوم القيامة قد جاء وهو وقت الحساب. عندها يتحدد مصير الإنسان ويعرف نهايته عندما يرى أعماله التي قدمها في الدنيا. فإن كانت أعمالا صالحة دخل الجنة نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وإن كانت أعمالا سيئة دخل النار نعوذ بالله من النار. نأخذ من هذه الآيات عندما يأتي يوم القيامة يتغير شكل الكون كله بأمر الله. أيضا في هذه السورة تفاصيل لما سيحدث يوم القيامة كما جاء في الحديث من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. أيضا أمر الله تعالى الآباء بالعناية بأبنائهم لأنهم أمانة عندهم. أيضا يجب على المسلم أن يختار صديقا طيبا، لأنه يوم القيامة، لأنه يوم القيامة يحشر معه كما في الحديث المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل أو المرء مع من أحب. فأنت هتتحشر يوم القيامة مع اللي بتحبه. شوف بقى أنت بتحب مين، اللي بيحب ميسي هيروح مع ميسي، ميسي الخير. طيب واللي يحب مش عارف ممثلة مين ولا حشر معاه. طيب نسأل الله العفو والعافية. واللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هيكون معهم. اللهم إني أشهدك أني أحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والصحابة، وأسألك في عليائك أن تحشرني معهم ومن يسمع. أيضا تعرض على الإنسان يوم القيامة أعماله التي عملها في الدنيا. طيب نقف عند هذا الحد من التفسير، ولا أنسى أن ندخل في سلسلة أو نذكر شيء من سلسلة غيرتني آية. فهذه توبة فتاة استمعت إلى كلام الله، توبة فتاة استمعت إلى كلام الله. تقول هذه الصالحة أو تقول هذه الفتاة: كنت متمادية في المنكرات والعصيان. شأنها كحال بنات المسلمين الآن إلا ما رحم الله. ولكن حاولت والدتي نصحي وتذكيري لدرجة أنها كانت تبكي أمامي. انظر إلى الأم الصالحة تكاد تهلك نفسها من أجل إنقاذ ابنتها ولكن بدون فائدة. ظللت أسير في طريق مظلم كالح أتخبط بين الأوهام والخيالات، وعندما يسدل الليل ستاره الأسود أفكر فيما سأعمله غدا، وعندما يشرق النهار أبلج واضحا أحمل هم الليل وكيف سأقضيه، ليس لي هم إلا الدنيا وإضاعة الأوقات بدون فائدة. وتمر الساعات وأنا ما بين أغنية ومجلة وفيلم، وهكذا ألبستني الغفلة من ثيابها ألوانا شتى. وذات يوم مللت من ذلك الروتين اليومي ومن نصح والدتي وتذكيرها لي بوالدي المتوفى وحرصه علي، ودخلت غرفتي التي تضج بالأشرطة والمجلات والصور، وفتحت نافذة غرفتي فإذا بصوت إمام المسجد يهز مسامعي وهو يقرأ من سورة قاف: فما أشد وقع تلك الكلمات على نفسي الغافلة، وما أعظمها وهي تصف حال الإنسان عند الموت. فقرأ قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إلى قوله: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إنها الحياة الحقيقية، فما أقسى الموت وما أشد غفلتي عنه. وهذا القبر الذي طوته الغفلة وغيبه النسيان في حياتي، وهذه الصلاة التي كانت مجرد عادة إن كنت متفرغة أديتها، وإلا تركتها كغيرها من الفرائض. أما كتاب الله فلا تمسه يداي إلا في المدرسة إن حضرت حصته، وهكذا وهكذا دق جرس الإنذار في نفسي مدويا، وانهالت الأسئلة علي من كل جانب. يا إلهي، ماذا أعددت لسؤالك؟ ماذا أعددت للقبر وضمته وللموت وسكرته؟ لا شيء أبدا، لا رصيد لدي أنجو به، ولا زاد أتزود به سوى عشرات الأغاني الماجنة التي أحفظها. يا إلهي، ماذا سأفعل؟ راح من عمري الكثير، ذنوب بالليل وآثام بالنهار، لا بد من الرجوع إلى الله والاستعداد ليوم تشيب فيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها. لا بد من الاستيقاظ والعمل بجد وإخلاص، لعل الله أن يعفو عن الكثير ويقبل القليل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. الله يخليك.